بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ننطلق بإذن الله في فسحة هذا الأسبوع. قلت لكم مرة فاتت نحاول نتبر بعض حاجات مع بعضنا، منها سورة النساء. لماذا سميت سورة النساء؟ لمحة تاريخية على المرأة. المرأة كانت في ما قبل عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت في عهد كانت تباع وتشترى، كانت تؤد هي حية، يعني يردموها وهي حية، إذا جت طفلة يردموها وهي حية، كانت يستعار منها، كانت هي مجلبة للعار، كانت هي يعني حاجة لا تذكر، كانت متاع قد يورثها راجل مثلا عنده 4 نساء ولا حتى 20، كانوا يتزوجوا كثير. وقت اللي يطلق فإيه كل واحد من أولاده الذكور ممكن يرث واحدة منهم، إما يستعبدها أو يتزوجها، وهذا كانت يعني الدنيا مش مضبطة تماما، مش بهي، يعني كانت الأمور بالنسبة للمرأة صعبة جدا. جاء الإسلام وكرمها، وطبعا التكريم بتاع المرأة للإسلام ما يفهم كان اللي ذاق حلاوة الإيمان، لأنه اللي باش يقعد ينظر للدنيا وملذاتها والمتاهات تاعها مش باش يحس اللي هو يعني تقيد من هكا عبودية الدنيا، تقيد من هكا عبودية الشيطان، تقيد من عبودية الهوى. ربي سبحانه وتعالى يعني اعطاه انطلاقة جديدة في روحه، حتى ولو ما كانت في جسده كانت في روحه انطلاقة جديدة ويعني وإشراق وأمل. المؤمنة الحقيقية وقت اللي تلبس الحجاب تحس بفخر، تحس هي عملت تاج على رأسها، واللي مش يعني ربي شاء الله يعفو عن الجميع، تحس روحها مكبوتة وتحس روحها شنو، وجمالي اختفى وشعري الطويل ومكياجي، ويعني هذه الحاجات كلها يعني والزينة وما تبعها كلها، تحس اللي هي يعني دفنت روحها بالحياة كما يقولوا برشا واحدين، دفنت روحي بالحياة. كيفاش يا بنتي دفنتي روحك بالحياة وانتي في قمة الحياة، يعني في قمة السعادة والشباب، وانتي تسمع في كلام ربك سبحانه وتعالى. المهم قلت لكم يعني حاجات هذه ما مش بالشفامة، كان اللي من عليه ربي سبحانه وتعالى وفتح عليه وشرح صدره للإسلام. المرأة والنساء، المرأة ما يعني كعنصر فعال في المجتمع، الله عز وجل ضرب بها المثل، امرأة نوح وامرأة لوط هنا الرجال تاعهم أنبياء وهم وصلوا على عقيدة الكفر تاعهم، امرأة فرعون هي اسمه ايه هي مؤمنة وصل على عقيدتها رغم ان فرعون كافر. فالمرأة اذا صلحت، اذا عقدت النية على شيء سواء كانت صالحة ولا غير صالحة، اذا عقدت النية على شيء فانه حتى شيء ما يزحزحها وحتى شيء ما يغيرها. لكن بصفة عامة المرأة مضطهدة وضعيفة في فترة ما، وفي فترة ما كانت مضطهدة وضعيفة لسبب البنية الجسدية اللي رب سبحانه وتعالى عملها فيها، من حيض إلى نفاس إلى رضاع، هذه الحاجات كلها تخلي طاقتها وجسمها، طاقتها الجسمانية وبنيتها شوية تنقص يعني. والرجل سبحان الله يعني أقوى منها في حبينا ولا كرهنا، حتى ولو يعملوا في رياضات وكيف يقول احنا مثل الرجل ويصعدوا يريدوا الفضاء، رواد فضاء، يعني أي يعني المرأة تتساوى مع الرجل عقلا وكيانا، لكن جسما يعني مستحسن واحد يمشي باللي قالها رب سبحانه وتعالى، بما فضل الله بعضكم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. التفضيل حتى ولو مش حكاية عضلات فقط، ممكن تنمي عضلاتك وتكوني أقوى حتى من 70 راجل وتغلب 70 راجل، لكن في حاجات انت في جسمك ما تقدريش تغيريهم، في حاجات في جسمك ما تقدريش تغيريهم. وسبحان الله يعني الذكر عنده مهمة في الحياة، وطبعا إذا يكون رجل ذكر يكون يعني مهمته أقوى ومهمته والثقل والعبء والمسؤولية أكثر، وإذا كان مجرد ذكرها أنا الذكور كثير. وأنت كمرأة يعني إيه عندك زاد دورك في في في في, في المجتمع. ونرجع لسورة النساء، سميت بهذا لعدة أسباب. أول شيء هي تحكي عن النساء وتحكي عن اليتامى لأنهم أكثر عنصر ضعيف في المجتمع. بعتلي رب سبحانه وتعالى في بداية السورة شنو يقول؟ يا أيها الناس، يا أيها الناس يعني الخطاب لكل الناس، كل الناس اللي هم شكون سيدنا آدم، يعني أولاد سيدنا آدم وأبونا آدم وأمنا حواء، الناس كل من جاء بعدهم. رب سبحانه وتعالى يذكرهم اللي هم تخلقوا من نفس واحدة سلالة. طبعا توا حاليا واحد يقول كيفاش ولا هذا الحاجات يعني ما يستوعبهاش، لكن كل انت امشي بعلاقة عكسية. يعني توا احنا نشوفه نمو ديموغرافي كبير، مثلا العيلة كانت 2 ولا 20 بحكم اللي هي يعني ايه جد وبعتالي أولاد وبعتالي أحفاد وبعتالي أحفاد أحفاد، لكن لو تمشي بعلاقة عكسية بتلقاهم كل واحد علاقة عكسية، تلقى في النهاية لابد من أنه يكونوا 2 فقط هم اللي جابوا هالدنيا كل. سبحان الله. باهي إن الله كان عليكم رقيبا بعتالي وآتوا اليتامى أموالهم. أنا مش نتكلم على نخيبتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، مش نتكلم عليها المرة هذه، ممكن مرة أخرى إن شاء الله نتكلم عليها بإذن الله السميع العليم. ممكن طبعا أنا قلت لكم نشوفوا يعني الآيات شنو احنا حسينا، شنو وقت اللي قرينا شنو حسينا شنو جانا. إذا يقول ربكم اتقوا ربكم، كلمة اتقوا يعني مفروض شوفوا يقول في القرآن اتقوا ربكم، يقول اتقوا النار. وش معناها اتقى؟ اتقى يعني ايه؟ خاف واجتنب وابتعد. كيفاش انا بنتقي الله ونجتنب ونبتعد؟ يعني بنبتعد عن الله؟ لا، انا بنبتعد عن عذاب الله، لاني اذا ما سمعتش كلامه. راي شوفوا اذا واحد ما سمعش كلام الله عز وجل في النهاية ما خاسر كان هو، لانه يعيش حياته يعني ايه مكبوت، عيش حياته صحيح ومنطلق اللي باينه وقيمته. مثلا المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة تلقوها يعني شعر محلول ومكياجات وما نعرف شنو، لكن هي ما تتحركش الا ما بعد ما تعمل مكياجها، ما تتحركش الا بعد ما تبشط شعرها، ما تقولش الكلمة هذه كان في المكان هذا، طق طق يعني مشيتها لازم بطريقة معينة، لبستها طريقة معينة، هيك كله كبت لها. لكن احنا كمسلمات متحررات، اعمل اللي تحبي، عندك شرع الله ومنهاج وتمشي عليه، ومبقى يعني ما عندكش حاجة معينة تقوليها في وقت معين ولا لبسة معينة في وقت معين ولا. سبحان الله احنا توا كلمة يعني يقولوا تجي واحدة تقول لي انت متخلفة، اي واحدة مثلا تقولي انت متخلفة علاش خطر انت انا نلبس في الحجاب مثلا وهي ما تلبش. والله كل واحد يشوف الاخر متخلف، انا نشوفها متخلفة لانها ما تبعتش نهج ربي، وهي تشوفني متخلفة لاني نلبس في الحجاب. لكن المشكلة كلانا كل واحدة تشوف الاخرى انها متخلفة على شكون؟ متخلفة عليها انا، هي متخلفة عليها وانا متخلفة عليها. التخلف يعني ما صحيح تأخر، بالحق انا متاخر عليها وهي متاخر عليا، ما وصل ماناش في نفس المرتبه. وقت اللي انا نشوف لها نلقاها هي اللي متاخره، وقت اللي هي تشوف تلقاني انا اللي متاخره. لكن وقت اللي باش نجي نشوف وقت اللي باش نجي نشوف التخلف عن تخلف يفرق. انا متخلفه ومش انا نحسها هي متخلفه عليها ومش فق عليها ومدت لها ايدي نحبها، توصل للمرتبه اللي انا وصلت لها للراحه النفسيه وحب الله عز وجل، وهي بالنسبه ليها يعني ايه تستعلي عليا وكيفاش يعني ما تمدليش يدها باش نرتقي حسب مفهومها يعني وحسب رايها نرتقي اللي وصلت له هي، فهمتوا؟ فيعني او انها ايه تقول انت متخلفه لكن في قرارات نفسها حسدتني على على على على اللي انا فيه وعلى الراحه والسلام النفسي اللي انا فيه، فتعمل للمستحيل باش على اساس انه بتطلعني لمستواها، لكن هي في قلبها تحب تهبطني يعني ايه وبنسلم المجد اللي انا فيه، تحب تقضي على الراحه النفسيه اللي انا فيها. المهم هذا رب ان شاء الله يعفو علينا، والديما اذا نشوفوا من زوايا متعددة الموضوع، ما ننظرلاش موضوع واحد فقط. باهي الفكرة الثانية اللي كنت قلت لكم عليها، قلت لكم اذا حضر القسمة حتى يصلون سعيرة. طبعا القسمة يعني مال تركه ميت، واحد متوفي خلى مال، والمال هذا خلى مال، والمال هذا شو اسمه خلى مال، والمال هذا الورثة بتاعه باش يتقسموه بينهم. المال سبحان الله واحد يجمعه ويسعى في جمعه، لكنه في النهاية يخليه بالعكس يكون هو أول حاجة يخليها يخلي المال هكا، وبعد ما يخلي المال لقدر الله لو هو عامل به حاجات مستمرة، يعني مثلا لقدر الله يعني ساهم في مثلا حاجات يعني بتاع الفساد، يوعد هكا المال هكا يخدم وهو سيئات ولا عياذ بالله تجيه، والعكس لو كان هو عامل في صدقة جارية يوعد المال هكا يخدم وهو ايه يجيه الاجر. فسبحان الله يعني في النهايه هذا القسمه يختلفوا الاولاد ويعني الورثه، ونسمعوا قديش من مشاكل، وفي حتى شكون وصل قتل يعني قتلوا بعضهم على خطر الورث، وفيه شكون شنو عملوا تزويرات على خطر الورث و ربي سبحانه وتعالى يعني عمل الميراث، حدد الميراث، ما خلاش حتى يعني اي واحد من البشر، حتى الرسول عليه الصلاه والسلام ما عطاهش يعني هذا ما كلفاش مهمه انه يقسم الميراث، هو تولى تقسيم الميراث، لانه في تقسيم الميراث وارتضاء الله عز وجل حكما وان نمشي على منهاجه يقود الى السلام النفسي والاجتماعي والعائلي، النفسي والعائلي والاجتماعي، تولي الدنيا رايضة، ما فيش حد ياخذ حق حد، وانا راضي باللي اعطاني ربي وبقسمته، فايه نكون يعني على شنو باش ننازع. واذا الناس توزع في الورثة تقسم في الورثة، يحضروا مثلا ايتام، يحضروا اولي قربة، مساكين ممكن يحضروا، ولا هم متعدين قاعدوا معانا، فإن ربي سبحانه وتعالى يعني يحثنا انه نعطوهم من هاك الورث، ارزقوهم منه واعطوهم حاجة، سواء شوية فلوس، سواء كل يعني كل واحد وحسب رغبته في التقرب الى الله عز وجل، تعطوهم هم باش يمشوا راضيين. اذا انتوا عندكم فلوس كثير يدعو لكم بالبركة، وإذا عندكم فلوس ياسر يدعو لكم بالبركة، وإذا يعني إيه فلوسكم على قد الجد يعني شوية بقى يدعو لكم بالبركة يمشوا، إذا طبعا إذا أنتوا على الأخر إذا أنتوا فلوسكم ياسر يقولوا هم يعني ما عادش يحقدوا عليكم يفرحوا لكم، وإذا أنتوا فلوسكم قد الجد يقولوا ما شاء الله تعطوهم دفعة، كيفاش يعني ياخذوكم قدوة، كيفاش أنتوا رغم اللي عندكم فلوس شوية وبقي يعني ما استأثرتوش بها لنفسكم، في كل الأحوال تكون يعني رسالة يعني رسالة أمل ورسالة تفاؤل إن الدنيا العلاقات الاجتماعية تتحسن. ذهب بعتالي رب سبحانه وتعالى حذر قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، حتى مثال انت لو كان عندك اولاد ذريه ضعاف خفت عليهم، فإيه اتق الله، اتق الله وانت في حال التقسيم، ما تنهبش حق غيرك، ما تنهبش حق غيرك، ما تزورش، ما تدلش، على خطر هاك المال كيما انت يعني اخذيته من اللي ورثته، وفيه زاد شكون باش يورثك. وتعرفوا ياما وحدين خلوا لولادهم اموال طائله، ولادهم اموال طائله من حرامه، ولادهم هتكوهم. وياما زاد ناس اموالهم يعني نقولوا والله اعلم يعني حلال وباهيه، لكنهم ما عرفوش يربوا. علاش قال لك فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا؟ يتقوا الله في هك الناس اللي جايين ولي قربة ومساكين، ويتقوا الله في الورثه اللي معاهم، ويقولوا قولا سديدا، القول في بلاصته، ما يزوروش، ما يمنوش، ما يتعالوش، ما يعني الحاجات هيك كل الحاجات ما يعملهاش. راهي اللي ياكل اموال اليتامى اذا فيه ولاد صغار في في في في, في القسمه، اولاد صغار وما يقدوش يدفعوا على حقهم، وانت خديت لهم حقهم، انت كليت نار، جمره من نار فعلا والله العظيم. امراض الدنيا تحل عليهم الناس هذو اللي يعني ايه ياخذوا في اموال اليتامى، امراض الدنيا تحل عليهم، مصائب مصيبه ورا مصيبه، ويبانوا للناس سعداء. وطبعا الناس عندهم كانت ظاهر الناس حتى مع قارون رغم انه يعني طاغيه، كانوا ايه انه لذو حظ عظيم وقت اللي شافوه لابس ذاك الدنيا كل، وقت اللي تزخزخ هو والقصر تاعه انشقت الارض بالعاتة، ساعتها قالوا ايه كانه لا يفلح الكافرون، ساعتها فاقوا على روحهم، ساعتها فاقوا قالوا ايه اللي الدنيا هذه، ما الدنيا هذه تتزين وتزين. راهي مش معنى هذا انه الانسان ما يسعاش وانه ما يكسبش، وانه لا يسعى ربي سبحانه وتعالى عملنا باش نستعمروا الارض، نستعمروا يعني استعمار يعني من العمار، نعمروها، وكل واحد في مقدوره انه يعمر الارض ويمشي في الطاقه، بالطاقه اللي عملها له ربي، الفلاح في مجاله، والطبيب في مجاله، والتلميذ في مجاله، كل واحد في مجاله يسعى لخدمه الارض واعمارها، ويسعى لخدمه سكان الارض. ويعني ايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله له اجره عند الله. اما هكا اللي سلبي وما يهمش كان حاجه تعملت ولا ما تعملتش، وشنوها في الاخر، ما في الاخر بنموتوا، وشنوها الحروب، وشنوها هو. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك اذا جت القيامه قدامك شايفها، وفي يدك فسيله، في يد احدكم فسيله فليغرسها. الفسيله هي نخله اللي ما يعني ما تعطي اكلها بعد سنوات، يعني انت قيامه قدامك. شوفوا الصحابه رضوان الله عليهم جاهدوا يعني ماتوا فيه، اللي مات في اول سنه للهجره، في اللي مات قبل، وفي اللي مات بعد، وفي اللي ماتوا ما شافوش العز والنصر بتاع الاسلام، ماتوا ما يعني، لكنهم سعوا وضحوا وجاهدوا بالغالي والنفيس لاجل انه ايه دين الله ينتشر. باهي هذا ياكلون في بطونهم نارا، هذا في الدنيا، وايه وسيصلون سعيرا. فيه ناس الايه هذه تقول لك ايه، انا قتلي نمشي بنعزل على واحد ما ناكلش، على خاطر ربي قال ياكلون في بطونهم نارا. يا بنتي اذا انت مشيتي تعزل على واحد ما فيش داعي تقولي لا انا ما ناكلش، خاطر اللي ياكل يصف يعني ايه كانه ياكل نار. راهي هكا الحكايه على الواحد اللي اغتصب مال اليتيم، خذا مال اليتيم بغير وجه حق. به بعتالي جو ايات الميراث كما قلت لكم، وبعتالي احنا باش نشوفوا باش نشوفوا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء، بنمشوا لها انما التوبه على الله للذين يعملون السوء تاعو، ما ينبهوش على الغلطه ويستكبر يقول لا انا وانا يعني كانه هو كبير على النصيحه. قداش مره يعني ايه ناس يكونوا هم في مجال النصح ديما، يعني هم اللي يقدموا في النصايح، مرة مرات يغلطوا ويمشوا لهم اللي معاهم، يقولهم مثلا بيأخر صلاته ويعمل في حاجة ويأخر صلاته، يمشوا له واحد واثنين وثلاثة يقولوا له اللي معاه يعني انت أخرت صلاتك، لا ما الصلاة أولى، ينوض في الأخر تغش يقول كلكم وليتوا تنصحوا. هي مش المشكلة في كلكم وليتوا تنصحوا، المشكلة في انت اللي كبرت على النصيحة، هي هذه المشكلة في هذا. يعني ردوا بالنا، ما واحد ما يلزم نعود أنفسنا ما نكبروش على النصيحة. النصيحة نحاولوا قدر المستطاع نتوضعوا لها، حتى ولو بعتالي يعني جت يعني النصيحة بعد ما الكلام توجه لي وفكرت فيه لقيت الغلط، المهم أنا ما رديتاش، مش أول ما تقال لي صاي هاجمت، لا نتعودوا وربي شاء الله يعفو عنا. تعرفوا اللي سيدنا عمر بن الخطاب على المنبر قالت للمرأة في بقي فيها في سورة النساء، عرفت حقها من سورة النساء، وإن أتيتم إحداهن قنطار، قالت لا، قال لهم هو نحب ونحدد المهور والمهر يولي دينار، قالت لا يعطينا الله بالدينار وتعطينا أنت يا عمر بالقنطار. فقال لها صدقت، قال هو على المنبر، صدقت المرأة وأخطأ عمر وألغى القرار تاعه، علاش خطر هي ردت إلى كتاب الله باهي، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. عليما حكيما ديما تلقوها عليما حكيما، يعني علم وحكمة، علم وحكمة وحكم كله يعني، والعلم محيط، يعني رب سبحانه وتعالى يحيط. كان الله عليما بهم حكيم سبحانه وتعالى، يحكم بما يريد. وبعتالي قالك وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعمل السيئات يعملون، وكل ديما في اللغة إذا الفعل يكون في المضارع يعني الاستمرارية باش يبين لك أن الصورة حاضرة قدامك، يعملون هم يعملوا مستمرين وعايشين حياتهم حتى تجيهم الموت، تجيهم قال إني تبت الآن، توا لا مش لا مجال التوبة. ولا الذين يموتون هم كفار، وحتى اللي يموتوا هم كفار، كيف نفس الشيء، انت تموت وانت كافر، ولا تموت وانت على مشاء، ولا تموت تحب التوبة على مشارف الموت. يا ما ناس سبحان الله يقول لك ايه بنتوب، واول ما يرب سبحانه وتعالى يشفيه شنو يعمل؟ يرجع لنفس المعصية، يعني كانت التوبة نتاعه خوف من الموت فقط. باهي شوفوا بعتالي قال يجعل الله فيه خيرا كثيرا، يجعل الله فيه، شفتوا هو يحكي عن النساء. وبعتالي فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، كلمة شيئا هذه يعني ايه، قال لك كيفاش فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، راهي من تكرهوا شيئا ما قالش مش على المرأة شيئا، تكرهوا شيئا معاشرتها، تكرهوا شيئا العيشة معها في نفس المكان، تكرهوا شيئا ارتباط اسمك باسمها، تكرهوا شيئا انها هي تربي لك ولادك، تكرهوا شيئا انها يعني ايه تحمل اسمك، تكرهوا شيئا هيك، هي تكرهوا شيئا مش مش مش على ما يحكيش على المرأة، يعني خطر هي ايه المعاشرة يعني تكون بالمعروف. حتى كان فرضا ايه شوفوا هنا اللي قلت لكم قال لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، ويعني ايه ما لازمش ان شنو نقوله، ما لازمش نحرمها من حقوقها المرأة الا اذا لقدر الله عملت حاجة بينا. يجعل الله فيه خيرا كثيرا، هذه بعتالي ولت يعني عنا في سورة البقرة نفس الآية، هنا كذلك نفس الشيء، ربي سبحانه وتعالى يقول لك اللي انت ممكن حاجة انت ما تحبهاش، ولكن ربي يجعل فيها الخير الكثير. لماذا هو كان انت تجي كان نجول ركزه مثلا في النقطة هذه، هو ربي وقت اللي اختارها لك يعني سبحانه وتعالى ما يعرفش نو اختار لك. احنا توا نحسبوا اللي الاختيار ديما نقولوا هيك للاختيار، اختيارنا انا اخترت باش ناخذ فلان وانا وافقت على فلان، صحيح اختيارنا، لكن في النهايه الامر لله، كان يحب ما يكتبه ليش البني آدم هذا، وكان يحب ستا إيه يكتبه لي على يعني في النهاية هو سبحانه وتعالى بش الحكم في النهاية ليه. لكن يعني أنا اخترت شوف ونقولكم بش تفهموها. واحدة من تونس ومشت تقرأ في بريطانيا مثلا، وواحد من الهند ومشى يقرأ في بريطانيا، باهي تلاقوا في بريطانيا هذا من الهند وهذه من تونس مثلا، ولا هذه من فلسطين وهذا من لبنان، يعني باهي فلسطين ولبنان قرب، اما تحسوا يعني اللي برشة علاقات زوجية تستغربوا حتى كفجت واحد من ترطاق وواحد من عبد السلام، يعني واحد من هنا وواحد من هنا وكيفاش. أما هيك اللي أخذها ولد عمها، واللي أخذها ولد خالتها، واللي أخذها هيك كأنه هم اللي اختاروا، كأنه إيه يعني ينسوا اللي فيه إرادة ربي فوق الجميع. ياما وحدين يعني إيه يخلوا بنات عمهم ويمشوا يأخذوا من برا، بنات عمهم يكبروا وهم يمشوا يأخذوا من برا، وياما وحدين يعني إيه يتفرط عليها ولد عمها، وياما حاجات ياسر. إذا نشوفه في المجتمع نشوفه ياسر، لكن في النهاية احنا إذا ندققوا مليح نقول لي إرادة ربي هي فوق كل إرادة. إذا أنت الحاجة معينك فيها معليك كان تطلب الله عز وجل. وحتى صلاة الاستخارة شو اختلف شو صلوا الاستخارة شو نقوله، نقوله إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أنت عليم قدير، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إن كان في مثلا في زواج من هذا الشخص خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمر فاقسمه لي. يعني فهمت في النهاية يعني إيه وقت اللي نستخير الله عز وجل نطلب الخيرة، نطلب نقول يا ربي الخيرة وين، وهو يدلني عز وجل. يعني إذا مثلا هو عرف الموضوع اللي أنا نسعى فيه ونحبها، هي الاستخارة ديما أغلب الأحيان تجي في حاجة نحبها، أغلب الأحيان يعني تجي في حاجة نحبها بهي. بعتالي عنا إيه المحرمات اللي قلت لكم كانت أنتوا حسبتوهم، وإذا تحبوا نحسبوهم مع بعضنا. عنا أمهات وبنات وأخوات وعمات وخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهات هذو كل هذو من النسب يعني متاع باباك وأمك، أمهاتك وبناتك صلبك وأخواتك عماتك هذو متاع باباك تبعين باباك، خالاتك وخالاتك تبعين أمك، بنات أختك بنات أولاد أخوك وولاد أختك تابعين باباك وأمك الاثنين. حتى الترتيب يعني إيه الترتيب كانت تركزوا فيه تلقوه جميل جدا. بعتالي بش يجي من الرضاعة الأمهات اللي رضعوكم وأخواتكم من الرضاعة اثنين فقط. بعتالي بش يجي مرتك إذا أنت عرس مرتك وربيبة تاعك إذا أنت ربيتها، إذا أنت ربيتها وتخذ بمها وربيتها، وبعتالي مرت ولدك، وبعتالي إيه تجمع بين الأختين. وآخر حاجة المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، محصنات من النساء هذو إيه هذو المحرمات. المهم إن شاء الله يا رب نكون فتكم. وطبعا العلاقة يعني إيه أمك محرمة عليك يعني أنت وأنت زادة محرم على أمك، أختك محرمة عليك وأنت زادة محرم على أختك، خالتك محرمة عليك وأنت زادة محرم على خالتك، كنتك محرمة عليك وأنت زادة محرم على كنتك. شو الفرق بين المحارم والمحرمات؟ المحارم يعني اللي إيه يكون حرام عليها نقطعهم ويكون بيني وبينهم صلة رحم. أما محرماتها مثلا هنا أخواتكم من الرضاعة، أختك من الرضاعة اما حتى قد ما توصلهاش عادي ساي اما رضعتك وانت صغير وانتهى الامر يعني مشيت تفرقتوا مهمش، لكن اختك من باباك وامك لا لازم توصلها. شو اسمه الاختين اخت مرتك مش مش مش مش ضروري توصلها يعني، رغم انها هي محرم عليك انك تتزوجها في وقت اللي اختها مازال حيه محرم عليك تتزوجها، لكن وانت زاد محرم عليك انك تتزوجي رجل اختك وهي اخت واختك مازال حيه. احنا النقطه هذه في تونس ما تثيرناش جدال كبير على خاطر هيك ولا هيك الرجل ما يجيبش اثنين، اما البلايس اللي الرجل يجيب اثنين قد يعرس اثنين يعني وقت تحلى في عينه مرت يعني اخت مرته لازم يطلق مرته اذا يحب يعرس اختها ما انتجمع بين الاختين. باهي طولت هكا، نقول لكم الله يفتح عليكم ويبارك فيكم، ان شاء الله نكون فدتكم. انا والله مراهقه ونتكلم بالسيف، اما حبيت نقول ما عرفش حتى شكون اذا فيها هكا ولا هكا. استغفر الله لي ولكم، ان شاء الله يا ربي تنفعنا وتعفو عنا وتسامحنا وترفع قدرنا واحنا داخلين على الهجرة. انا اليوم قلت بنتكلم على الهجرة، لكن بما اني عطيتكم هذا السؤال هذا يعني هذا عطيتولكم الجمعة اللي فاتت، قلت خلي اليوم نتكلم نكملوا فسحة الاسبوع فيه، وان شاء الله في وسط الجمعة باذن الله نحاول نتكلم على الهجرة باذن الله، ولا نخلوها في المولد تو نشوف ربي ان شاء الله ييسر. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.